هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الجماعة للنساء بإمامة إحداهن، وهل ورد ذلك عن بعض الصحابيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فصلاة النساء جماعة هذه مشروعة، وقد جاء ذلك عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وإذا صلينا جماعة تكون من تأم هؤلاء النسوة تكون في الوسط، لا تتقدم عليهن كما هو بالنسبة للرجال، لا، وإنما تكون في وسطهن.